بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 300 على 1. لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرواة عن الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول أو مستور، لا يقصد باستيعابه للرواة ما نقصده نحن اليوم، فحينئذ إنما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعدلين أو الجارحين، فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه إليه حينما نتطلب الكثرة من الرواة عن الراوي الموثق من ابن حبان. فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المزي في تهذيب الكمال، لأنهم يعتمدون على نقل الجرح والتعديل عن الأئمة السابقين، لكننا إذا وقفنا في ترجمة في تهذيب الكمال يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك، هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده. أما إذا قال روى عنه فلان وفلان، ربما ذكر لك 100 راوي، لكن بالأخير بقول لك وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين، إذا نعرف أنه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق. لكن إذا جاءت ترجمة، وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التهذيبين، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، يقول عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك، وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقات ثم لا شيء وراء ذلك، وقد يقول ووثقه لأجلي ثم لا شيء وراء ذلك، فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة آخر يقول روى عنه فلان ووثقه ابن حبان أو وثقه لأجلي، فلا شك أنه لا يجوز حين ذاك التسوية بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى، أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها 4 أو 5 من الثقات ثم قال ذكره ابن حبان، وبين الترجمة الأخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثم قال وذكره ابن حبان في الثقات. المعهود الآن عند طلاب العلم في هذا الزمان، بل وعند أهل العلم فيما مضى من الزمان، التسوية بين الترجمتين بعلة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، هذا أراه خطأ بعد الصبر، وينبغي التفريق بين الترجمة الأولى فلها قدر ووزن أكثر من الترجمة الأخرى، وإلا أهدرنا قيمة كثرة الرواة. هذه الكثرة التي لاحظها من صنف في علم المصطلح حينما فرقوا بين مجهول العين ومجهول الحال، بماذا؟ بكثرة الرواة عن مجهول الحال، لكنهم في الحق، والحق أقول إنهم لم يدندنوا حول هذه النقطة التي تثار الآن في بعض المجالس العلمية، أن هذه الكثرة من الثقات إذا رووا عن الراوي الذي لم يوثق في الوقت الذي يخرجه من الجهالة العينية ويدخله في الجهالة الحالية، ما نصوا على أنه أحيانا يلحق بالصدوقين أو بالثقات. هذه نقطة مهملة في علم المصطلح، ولذلك يصح لنا أن نقول كم ترك الأول للآخر، وليس كما قيل ما ترك الأول للآخر شيئا. هناك هل يجوز إيصال الصواب بقراءة القرآن؟ هل يجوز إيصال الصواب ثواب إيصال الثواب بقراءة القرآن. لقد استدل البعض بعدم تعليقكم على شريل عقيدة التهوية في هذا الموضوع بأنكم ترون جوازه. استغل تعليق على يعني ماذا؟ استدل جواز هذا الإطلاق. لا هو أطلق هو طيب أنا ما أقول يا أخي بالجواز مطلقا، أنا أقول بأن كسب الولد كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وقال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات الإنسان، وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الولد الصالح فعله الصالح ينفع والديه لأنه أثر من آثار الوالدين، ونكتب ما قدموا وآثاره. ولا أقول بأن القراءة هذه تفيد غير الوالدين أو أي يعني فعل صالح يفيد غير الوالدين، ولعلكم تذكرون أن بعض العلماء المتقدمين يقولون بأن صدقة المتصدق عن بعض المسلمين تصلهم هذه الصدقة ولو كانوا غير الوالدين. نحن في هذا الموقف نحدد الوصول بالوالدين، فصدقة الولد تصل إلى الوالدين، وكل عمل صالح كعتق الرقاب والعبادات بصورة عامة تصل إلى الوالدين لما ذكرنا آنفا من عموم الأدلة. أما أن ينتفع من هذه المبررات أو هذه العبادات غير الوالدين ومنها تلاوة القرآن، نحن ما نقول بهذا العموم. ولذلك ينبغي إعادة النظر في ذاك الكلام حتى لا ينسب إلينا ما لا نقول به، نحن نقول فقط بهذا التحديد الضيق. أنت سألت ماذا؟ الحديث الذي ورد فيه النهي عن يوم عن صوم يوم السبت، هل هو محمول على حقيقته؟ وما الذي يخرجنا عن الحقيقة إلى المجاز؟ أو نقول بأن يحمل الذي يصوم يوم السبت معتقدا بذلك، معتقدا ماذا؟ بتكريمه أو بتعذيبه بتخصيص، نعم يخصص. ما فهمت فهما كثيرا قولك يعتقد تكريم يوم السبت. إيش يعني تكريم؟ يا رجل يصوم كما يصوم مثلا يوم الأحد، يصوم لله تبارك وتعالى، إيش علاقة التكريم في الموضوع وقصد التكريم في كلامك يعني حتى أعرف ماذا أجيبك؟ لا هو يخصص السبت فقط، يخصص يوم السبت. تقصد يعني يخصص نعم صيام يوم السبت. طيب العلماء الذين يقولون بجواز صيام يوم السبت لا يجيزون إفراده؟ طبعا يجيزون، يعني الخلاف ليس في قضية التخصيص وإنما في صومه، سواء صام قبله يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أو ما صام يوم الجمعة وبدأ له أن يصوم يوم السبت. هذا الصيام ما حكمه؟ الجواب في هذا الحديث النهي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فليمضغه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري هل وضح لي سؤالك وبالتالي وضح لك جوابي أم لا؟ نعم تفضل. في حديث أبي داود لا يقصها شيء فيه مجالد. إيش هو؟ أبي سعيد. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. لا يقطع الصلاة. إيه لا يقطع الصلاة شيء. إيه فيه مجالد لينه ابن حجر وقال فيه جمع من الثقات أنه ضعيف. وقاله شاهد في الدار قطني وهو حسن. فما رأيكم فيه؟ وهو إيش؟ حسن الحديث. الشاهد هو نفسه حسن. هنا في الدراية. مين قال أنه حسن؟ ابن حجر قال وله شاهد في الدار قطني. وهذا الشاهد اسمه حسن عند ابن حجر. قال هو حسن هكذا. لا أنا أريد أن أفهم أولا النقل، هل ابن حجر يحسن إسناد الشاهد ذاته أم يعتبر متن الحديث حسنا لغيره بشاهده؟ قال له شاهد في الدار قطني وذكر لا يقطع الصلاة شيء وهو حسن الحديث هكذا أو كما قال شيخ في الدراية. الشيخ يسأل يقول هل قال وله شاهد حسن أم قال وله شاهد وهو حسن؟ قال له شاهد وذكر في الدار قطني بعدين قال وهو حسن وهو حسن وهو يعني كأنه الحديث حسن كأنه يقول حديث الدار قطني حسن. على كل حال أنا أجيب الآن بجواب أقطع به وبجواب آخر معلق. وعليكم السلام. الجواب المعلق أنني حينما درست حديث لا يقطع الصلاة شيء وهو في سنة داود الذي بدأت بتحقيقه منذ نحو 40 سنة وإلى جعله قسمين صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، من ذاك اليوم إلى هذه الساعة فهذا الحديث من حصة ضعيف سنة أبي داود، وما بدا لي ما يمكنني من أن أحسنه ولو لغيره كما يمكن أن يكون قصد كلام الحافظ ابن حجر. هذا جواب بناء على ما سبق من البحث والتحقيق. أقول الآن بعد أن كنت قرأت رسالة الموقظة للحافظ الذهبي وهي مخطوطة في المكتبة الظاهرية وجدته سبحان الله يعبر عن مسألة دقيقة ودقيقة جدا كنت أشعر بها في ذاتي أو قرارة نفسي، لكن لا أجد أحدا من أئمة العلم بالحديث ومصطلحه من نص على ذلك، حتى رأيت الذهبي ينص على هذا الذي كان يجول في نفسي أنا، وهو أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، ذلك لأن الرجل الواحد أو العالم الواحد يتردد نظره في راوي الحديث الحسن فتارة يحسنه وتارة يضعفه، الحديث واحد والراوي واحد. لماذا؟ نحن نعرف التجربة لماذا، لأننا حينما نجد راويا اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين موثق ومضعف ومتوسط، فقد تميل النفس أحيانا بعد دراسة ما قيل في هذا الراوي إلى التوسط، أن يقول هو ليس بالثقة وليس بالضعيف وإنما هو وسط فحديثه حسن. قد تأتي مراجعة أخرى بعد سنين أو أقل أو أكثر، وإذا به هذا الباحث نفسه ينزل عن الوسط إلى مرتبة الضعف فيقول هذا ضعيف، فيحسن الحديث فيما مضى بناء على الدراسة السابقة ويضعفه فيما أتى بناء على الدراسة اللاحقة، والمترجم واحد والباحث واحد. مثل هذا يقال تماما في الحديث الحسن لغيره، حينما يريد الإنسان أن يحسن حديثا لغيره معنى ذلك أنه يخرج عن الدراسة الموضوعية لإسناد هذا الحديث بخصوصه إلى ما يحيط بهذا الحديث. والآن انظروا معي كيف يمكن تحسين حديث لغيره وهناك ما يعارضه من مثل الحديث الصحيح يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي ذر معروف. إذن هنا حديثان تعارضا، أحدهما ناف وهو حديث أبي داود، والآخر مثبت وهو حديث مسلم. أولا القاعدة المعروفة، المثبت مقدم على النافي. ثانيا ما رواه مسلم بعامة أوثق مما رواه غير مسلم كأبي داود. ثالثا ما رواه أبو داود فيه كما قلت مجالد بن سعيد وليس بالقوي كما يقول ابن حجر في التقريب وهو كذلك. فإذا كيف يمكننا أن نحسن حديث لا يقطع الصلاة شيء مع ثبوت أن الرسول عليه السلام قد قال يقطع صلاة أحدكم إلى آخره. ثم هذ أن حديث أبي داود صحيح ليس حسنا فقط وليس صحيحا لغيره، بل نفترض بأنه أصح ما يكون إسنادا، فكيف توفيق بين حديث ينفي وحديث يثبت؟ هذا مما عالجه علماء الحديث في مصطلحهم كما عالجه علماء الأصول في أصول الفقه. قالوا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض حديث يحمل تشريعا جديدا مع حديث قام على البراءة وعلى الأصل ألا وهو الإباحة، حينئذ يقدم الحديث الذي يحمل في طواياه حكما جديدا. ونحن نتصور تماما هذه الحقيقة في كل أحكام الشريعة. لما بعث عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد ولم ينزل عليه أحكام عملية كالصلاة والصيام ونحو ذلك مباشرة، وإنما جاءت على التدرج. كذلك ما يتعلق بصورة خاصة بالصلاة وأحكامها، ما جاءت كل أحكام الصلاة مع فرضية الصلاة. فلعلكم تذكرون معي أن المسلمين الأولين حينما كانوا يصلون كان أحدهم يتكلم في الصلاة، وأنا أذكر جيدا أن من مراحل التشريع كان يدخل الرجل إلى المسجد فيجد الناس قائمين في الصلاة، فيقف في الصف ويقول لمن بجانبه: هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية؟ حديث عادي يعني. إلى أن جاء معاذ بن جبل يوما فدخل المسجد واقتدى، ثم سلم الرسول فقام وأتم صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سن لكم معاذ سنة حسنة. ومن هنا جاء الحديث المعروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ونزل قوله تعالى، هذا ليس من تمام هذا الحديث وإنما حديث آخر: وقوموا لله قانتين، فحرم الكلام الذي كانوا يعرفونه من قبل، وأولى من هذا الكلام الذي كان مباحا كان أحدهم إذا سلم على المصلي السلام عليكم يرد السلام باللفظ وعليكم السلام، كما نفعل نحن اليوم خارج الصلاة. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما رجع من الحبشة ولقي الرسول أول ما لقيه وهو يصلي فقال: السلام عليك. قال: فما رد عليه السلام؟ فأخذني ما قرب وما بعد. ولما أتم عليه الصلاة والسلام صلاته قال: إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فقولك للمصلي يومئذ السلام عليكم ورده ب وعليكم السلام كالمة كانت مباحة لأنها على الأصل وعلى البراءة الأصلية، كما يقول الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول: البراءة الأصلية هذه قاعدة ينبغي الرجوع إليها في كثير من الأحيان. فالآن عندنا حديث افترضناه صحيحا لذاته: لا يقطع الصلاة شيء، وحديث آخر: يقطع الصلاة كذا وكذا. هل نضرب أحدهما بالآخر ونقول يقطع الصلاة منسوخ وناسخه لا يقطع الصلاة شيء؟ نقول كما يقول علماء الأصول أو الأصلين، أصل الحديث وأصل الفقه، يقول: إنما يلجأ إلى ادعاء النسخ بين خبرين متعارضين إذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن التوفيق بين نصين متعارضين. فإذا ضاقت هذه الوجوه كلها ولم يتسع أي وجه منها للتوفيق بين حديثين متعارضين، حين ذاك كما أشار الحافظ ابن حجر في شرح النخبة يصار إلى ادعاء النسخ، تتبع الناسخ من المنسوخ إذا أمكن. قال: فإذا لم يمكن صير إلى الترجيح، فيقال هذا حسن وهذا صحيح، لا يمكن ادعاء النسخ لأنه لا تاريخ عندنا، فقلنا هذا أصح من هذا فنأخذ بالأصح وندع الصحيح. وإذا استوي في الصحة في ليل ضاق الأمر وقال وجب أن نقل الأمر والعلم إلى الله تبارك وتعالى. فهل الأمر بين هذين الحديثين الأول صحيح فرضا والآخر صحيح واقعا، هل الأمر وصل بنا إلى أن نقول أحدهما ناسخ؟ الجواب لا، لأن أحدهما عام والآخر خاص. لا يقطع الصلاة شيء نص عام، الآخر نص خاص، إذن نخصص العام بالخاص، وهذه قاعدة معروفة عند جميع العلماء، ويوجد من مثل هذا كثير، ليس فقط في السنة بل في القرآن والسنة. فما أكثر الأحاديث التي قيدت مطلقا من نصوص القرآن، وما أكثر الأحاديث التي خصصت آيات عامة في القرآن الكريم. فإذا كان هذا بين القرآن والسنة، ألا يكون كذلك الأمر بين حديث افترضنا أنه صحيح وبين حديث آخر هو صحيح واقعا؟ فيجب التوفيق بينهما، ولا يجوز ضرب أحدهما بالآخر، فنقول مثلا حديث يقطع الصلاة يبطل حديث لا يقطع الصلاة، لا، ما نقول هذا، لأنه يمكن التوفيق بينهما. فأولى وأحرى أنه لا يجوز أن يقول طالب علم قد يكون عاش في مذهب معين يقول بعموم هذا الحديث الذي حسن عند بعضهم لا يقطع الصلاة شيء، قد يكون طالب علم تأثر بمذهب تبنى عموم هذا الحديث. فما موقفه من حديث يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل إلى آخره؟ إنه لا يهمه أن يحدد موقفه تجاه هذا الحديث الصحيح، المهم أن يجد مستندا لمذهبه، وهذا هو الحديث وقد حسنه الحافظ ابن حجر، ولا يهمني الآن أن ندقق لأنه لا سبيل لذلك، هل كان تحسينه لذاته أم لغيره؟ ثم لا يهمنا حتى لو ثبت أن تحسينه كان لذاته، لأننا افترضنا أنه صحيح لذاته، فهل يناقض حديث يقطع صلاة أحدكم؟ الجواب لا، والتوفيق هذا نص عام وذاك نص خاص، والنص الخاص يقضي على النص العام على افتراض أنه صحيح. أما إذا لم يكن في واقعه صحيحا فحينئذ نقول كما يقول بعض الناس في بعض البلاد، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، هو حديث ضعيف، فلا نقيم له وزنا تجاه الحديث الصحيح. أما المناقشة العلمية فتكون هكذا، صح عندك حديث لا يقطع الصلاة شيء حديثيا لا بأس، لك مذهبك إذا اتقيت الله في ذلك، ولكن اتق الله في الناحية الفقهية، ماذا تفعل بحديث يقطع صلاة أحدكم؟ لا بد أن تحدد موقفك منه، ولا سبيل إلى التحديد الشرعي إلا بأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فهو عام وذاك خاص، والخاص يقضي على العام. وختاما أقرب لكم هذا السبيل القائم على المنهج العلمي الحديثي والفقهي بآية في القرآن مع حديث عن الرسول عليه السلام، وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات ما دام أنها قد دخلها تخصيص. فنحن نقرأ في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، ونقرأ فيما نقرأ من أحاديث الرسول عليه السلام: وحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال هل نضرب هذا الحديث وأنا أقول سلفا بأن فيه اختلافا في ثبوته، وإن كان الراجح عندنا أنه قد صح موقوفا على ابن عمر في حكم مرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وبخاصة أن بعض هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصة أبي عبيدة بن الجراح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفد طعام من عندهم. فنحن نقرأ في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، ونقرأ فيما نقرأ من أحاديث الرسول عليه السلام: وحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هل نضرب هذا الحديث وأنا أقول سلفا بأن فيه اختلافا في ثبوته، وإن كان الراجح عندنا أنه قد صح موقوفا على ابن عمر في حكم مرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وبخاصة أن بعض هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصة أبي عبيدة بن الجراح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفد طعام من عندهم التمر، وجاءوا فألقى الله عز وجل على ساحل البحر الأحمر هذا حوتا ضخما كبيرا جدا، فأكلوا منه وتزودوا منه إلى آخر القصة، وهو ميت. فإذا هو شاهد، ولكنه شاهد قاصر، لأنه يشهد لبعض حديث ابن عمر ولا يشهد لتمامه. فلنقف عند هذا الحديث الصحيح في مسلم: هذه ميتة فكيف أكلت؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة. الجواب: خصص العلماء الآية أو قيدوها بهذا الحديث الصحيح في مسلم وبذاك الحديث الموجود في السنن، وهو في الراجح عندنا ثابت. فإذا جاز تخصيص عموم القرآن أو تقييد عموم القرآن، تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أنه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث. هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث. نعم. الشيخ عبد المحسن عنده شيء، تفضل. نعم. الموضوع صيام يوم السبت، يعني تفضل. تقول انه لا يتطوع فيه مطلقا ولا مطلق إذا أفرد؟ الا في الفرض كما قال. لا افرق بين افراده وبين ضمه الى يوم قبله او يوم بعده، ذاكرا والحمد لله حديث جويرية: هل سمت قبله؟ هل تصومون بعده؟ قالت لا. نعم. الجمعة. نعم. فلا بدأ في يوم السبت. إيه؟ فهو يوم يقول السبت. أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره. فيوم الجمعة إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت. هذا الحديث الجويرية صريح بهذا، لكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة لا يقطع الصلاة شيء. لا، أنا أريد بس ما يتعلق بيوم الجمعة ويوم السبت، يعني هل يتطوع به مقرونا إلى غيره؟ لا لا، أقول لا بارك الله فيك، لكن قصدت الكلام في رجوع إلى البحث السابق أن حديث جويرية يبيحه. أيوة. وحديث لا تصوم يحظره، فيقدم الحاضر على المبيح. هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق. بس ألا يحمل، ألا يحمل يعني حديث صيام السبت أو نهي عن صيام السبت على إفراده بالصيام؟ الرسول عليه السلام كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، ألا يحمل على الانفراد؟ لا، لأننا نناقض الاستثناء، نناقض الاستثناء. ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد؟ لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت. صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلا عن أنثاركم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف بمن كان في عرفة مثلا السنة أن لا يصوم، وإنما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة. المهم جاء يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبت، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعا أنه منهي عنه بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفردا، لأن الحديث خاص فيما إذا صيم مفردا؟ ما أعتقد أن أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصورة، وهي ليست خيالية بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت. فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة وبحجة أنه يوم عرفة؟ ما أظن أحدا يجيد هذا. إذا سمحت، إذا سمحتم، هذا كلامكم يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظن أن أحدا يقول بجواز هذا الصيام، لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التعليل بالإفراد ليس سليما، التعليل النهي بالإفراد ليس سليما، لأن هنا لم يفرد. ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به، أن النهي عن صوم يوم العيد معروف. طيب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي؟ أنا أقول الجواب، الفرق أن النهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أما النهي عن صوم يوم السبت فهذا كان مجهولا، كان مطويا، كان نسيا منسيا، هذا هو الفرق. وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إن نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد، ذلك لأن نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. أما النهي عن صوم يوم السبت فمقرون بعبارة مؤكدة لهذا النهي، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعا لأمر الرسول عليه السلام. هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساويا له. فلماذا أخيرا يفرق أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صوم يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاضر والحاضر مقدم على المبيح. هذا وجه نظري في المسألة. حديث وارية ألا يبين أن المقصود من قوله لا تصوموا يوم السبت إلا ما استطاع عليكم خاصا فيما إذا أفرد، لأن حديث وارية دل على أن الصوم يوم السبت مقرونا مع الجمعة. ثم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان لا تبعه ستة من شوال إذا صادف الوسطى يوم السبت، ألا يواصل الإنسان الصيام ويكون يعني صام ستة متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك أيام البيض إذا وافق واحد من يوم السبت أو وافق يوم عرفة يوم السبت. هذا في اعتقادي بعضه يعادل الكلام السابق. حديث قلنا عن حديث جويرية إنه مبيح، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. صيام ست من شوال لا شك أن هذا الصوم معروف فضله، ولكن إذا صدف أن أحد أيام الست هذه اتفق أنه يوم سبت، وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنه يعني ينتظرنا، فاصبر علينا وما صبرك إلا بالله. فأقول إن الذي يريد أن يصوم يوم السبت كما تقولون تبعا ليس إفرادا، أما أنا فأصوم الأيام الست، فإذا اتفق فيها يوم سبت لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أما إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم السبت لا أصمه. وفي زعمي وأني ما أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوى مقيلا حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت كيوم من أيام الست. لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوى واعتداء في الدين، وإنما تركته لله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أنا مفطر خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله عز وجل. والشاهد بارك الله فيكم أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح الذي لا يقبل جدلا مطلقا. إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة هل نصومه؟ الجواب لا. توجيه هذا الجواب فقهيا ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاضر مقدم على المبيح. إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدل رأينا في صيام يوم السبت، أما أن نقع في حيصة بايصة كما يقال فمرة نبيح صيام يوم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهي مطلقا وخصص إلا فيما افترض عليكم، فنقول وإلا مقرونا بغيره. نتمسك بماذا؟ بأصل بنص مبيح، لكن هنا النص حاضر وحاصر إلا فيما افترض عليكم. فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة، صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة، هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول لا. مفردا نقول لا. لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. إذن الذي أجد نفسي مطمئنا أن لا أكون مضطربا في فقهي في علمي، تارة أستبيح ما نهى عنه الشارع بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارة لا أعتد بهذا مع أن الحكم واحد تماما. توفيق بين الأدلة. هذا أنا عارف أن أصمت غدا بارك الله فيك. أقول هذا إعادة، بارك الله فيك، إعادة هذا. أنا أعرف أنهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه. يوم العيد لا يصام أبدا. معليش يا سيدي، هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفا، ما هو الجواب العلمي؟ الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليون، الحاضر مقدم على المبيح. أما أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل بمثله، أيضا يوم السبت نهي عنه. وقلنا آنفا النهي عن يوم السبت أدق من نهي عن صوم العيد، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، وأكد فقال ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا ليس طعاما، لحاء شجرة، القشر الذي لا نداوة فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا، ولكن ليثبت عمليا تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقا لنهي الرسول عليه السلام. يوم عرفة سمع أنه لو صادق السبت لا يصام. سبحان الله، السنة لا يصام. كيف لا؟ لا يصاموا. وماذا نتكلم؟ تفوت على المسلمين خيرا كثيرا. لقد نسيت ما قلناه أنيبا. لا لا ما يصام. لا نسيت. إذا أثبت لي ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته. هاته. لا لا ليس هذا فقط، يعني أنت شيخ قبل قليل كنت تذكر على هذه القاعدة، وأن لا يلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في يعني أهلك المضايع. الآن أبطلنا حديث الصحيح. سامحك الله، لا تقول أبطلنا، لا تقول هذا. إذا وافق يوم عرفة يوم السبت، لا هذب لفظك، هذب لفظك مع الحديث، لا تقول. كلام العلماء رحمه الله التعبير عن، انت الان بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المحسن، بل اؤكد عليه ما جئت بشيء جديد، لم اتي بجديد، لكن الشيء الجديد انك يعني الغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك وهذه ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت الينا، ابطلت انت قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله تبارك وتعالى، فهل تظن ظن السوء بالله عز وجل أنه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله؟ هذا الذي قلت لك إنك نسيته. ما نسيت يا شيخ، لم أنسى، لكن لما طلبتك ما أبديت. الحديث يوم العيد لو وافق يوم الاثنين هذا هو، أو يوم الخميس، حقيقة أن هذا يجعل، وإن كنت سابقا يعني لا أتفق مع الشيخ، لكن هذا الاستدلال الآن لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يعني يغلب صيام فضيلة عظيم جدا. أي نعم. وإذا وافق يوم عيد لا يصام. لا مش تمام. لا مش تمام. تارة وتارة. تارة وتارة. تارة وتارة. نعم. تفضل. ما أدري هل تعلمون أحد من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السبت تطوعا مطلقا، لا منفردا ولا مقرونا بغيره؟ اولا اقول لكم ان كنت تعتبر روي الحديث من العلماء فالجواب نعم. لا ابن القدماء. ها؟ القدماء والحاضرين غيركم. غيري اقول راوي الحديث. راوي الحديث الصحابي. لا بس ما قال انه فهم كفهمكم. كيف؟ الصحابي ما قال انه فهم كفهمكم. ماذا قال؟ جاب الحديث ويمكن ان يكون محمولا على ما يتفق مع حديث الولي. لا ليس كذلك، أنا أعني شيئا آخر، وهو أنه يقول إن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر، هذا محمول على إذا أفرد الإسلام. هذا محمول عندك. نحن نتكلم عنده. أبغي عند غيري أيضا كذلك يعني. لا لا أنا أقول عن راوي الحديث. راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك. هذا ما في خلاف. هذا مثل الحديث نفسه اللي يقول إلا ما في خبر يعني شيء واجب عليه. وأما إذا كان يعني ليس قضاء ولا يعني شيء يعني واجب عليه فلا يتطوع به إلا مقرونا مع غيره كيوم الجمعة. على كل حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن إذا قلت أن هذا تكرار بارك الله فيك. أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال فيه به كثير من المتقدمين المتأخرين، لكنني علوته فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنه قال بأن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر، وهذا اقتباس منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فهل تأمرون الصائم الدهري بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك أن قولكم في هذه المسألة فيما أظن أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر. إذا سمحت الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. ما أظن أنكم تخيرون أو بالأحرى أنكم ترجحون صيام يوم الدهر لأنه صيام وتقرب إلى الله عز وجل، مع علمكم بقوله عليه السلام من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فإذا صيام الدهر مرجوح. كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه يحض على صيام يوم السبت أم على إفطاره؟ على إفطاره يعني إذا أفرده، إذا أراد يعني الإفراد فعليه أن يفطر. يا شيخ أنت يصوم معه غيره. أنت جزاك الله خير تفرض على راوي الحديث ما هو قائم في ذهني. إذا سمحت معليش أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أما أن تحمل قوله على عبارتك أنت فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمل. على أني أقول أخيرا قول الرسول عليه السلام أبلغ عندي وأفصح وآكد للنهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول تفنن في التعبير ولفت النظر إلى قول الرسول عليه السلام من صام يوم الدهر فما من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، تفنن في التعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب. هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يفيدني جدا ويفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدهر لا صام ولا أفطر، أما أنا فتركت صيام يوم السبت لله، الله يعوذني خيرا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لا تزال تدور في النصوص العامة في فلك النص العام. النص العام يطرق عليه النصوص وهذا ما كنا سبعون بيام التسريح. أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك وترك بخطأي. تفضل. هذا صاحب السؤال. إيش قال؟ إذا كانوا أمام الإمام ما يعتبرون بأنهم منفصلين عن الإمام؟ منفصلين؟ نعم. ونظرت لك المثال السابق هل وعيته؟ بس يرونه يا شيخ. نعم؟ يرونه، يرون الإمام. أو يرون الذين أمام خلف الإمام. إذا المسألة تأخذ طورا آخر، فقد نصل معك إلى أنه لا يجوز أو تصل معنا إلى أنه يجوز. كان سؤاله عن الذين يتقدمون بالصلاة بين يدي الإمام. أظن هكذا، أليس كذلك؟ كيف؟ كيف يرون الإمام ومخلفهم متقدمون؟ لا لا، هو يقول لعدم رؤيتهم للإمام يريد أن يبني على ذلك بطلان صلاتهم. فأنا أقول أن رؤية الإمام لا أعتقد أنه شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما الشرط هو معرفة حركات الإمام، ومعرفة هذه الحركات يمكن أن نتصورها، يمكن أن نقف إلى معرفة حركات الإمام دون أن نرى الإمام، وأظن كلكم تتصورون معي هذه الصورة، أليس كذلك؟ ونضرب على ذلك مثلا في المسجد النبوي مثلا، إذا اتصل الصف إلى ساحة باب السلام إلى ما تحت المظلات، الذين يصلون خارج المسجد النبوي لا يرون الإمام ولا يعرفون حركاته، ولكن هم باعتبار أن الصف متصل، الصف الذي في ساحة باب السلام متصل مع الصفوف التي هي في داخل المسجد، فيعرف الخارجون عن المسجد في صفهم حركات الإمام بسريان العزوة الصالحة من الداخل إلى الخارج، أليس كذلك؟ طيب، فالآن نرجع لأصل القضية. إذا كان المكان هو المكان الصلاة، وكان الذين يصلون متقدمين بين يدي الإمام لا تفوتهم حركات الإمام، فحين ذاك إذا تابعوا الإمام في أركانه أو أركان صلاته، فالصلاة كما قلت آنفا صحيحة، ولكنهم من جهة أخرى هم آثمون بسبب تقدمهم على الإمام وعدم اقتدائهم بالصف خلف الإمام. هذا هو رأيي في هذه المسألة، الله أعلم. تفضل. بالنسبة الآن انتشرت الكتب التي بتحقيق أبي غدة، وخصوصا الكتب التي يعني تطرق إلى كتب الحديث كقواعد تحرير التهانة وتكميل اللكنوي وغيرها، ولا شك أن طلاب العلم عندما يرون مثل هذه الكتب يشترونها، فما هي يعني تعليقاتكم بالنسبة لتعليقات أبي غدة وحواشيه التي يحشي بها مثل هذه الكتب، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم بالنسبة لتعليقات أبي غدة؟ أنا أنصح طلاب العلم بأن يختاروا مشايخهم أن يكونوا من أهل السنة والعلم بالكتاب والحديث، والمشيخة اليوم تختلف عن سابقها، قد تتلمذ تماما. قديما كان تتلمذ أو طلب العلم على المشايخ مباشرة بحضور جلساتهم وحلقات دروسهم ونحو ذلك، اليوم قل مثل هذا الأسلوب في طلب العلم، لتيسر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب، فقامت المؤلفات مقام المؤلفين، فكما كان من الواجب على الطريقة القديمة